أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك، رب العالمين ابدت بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك. عنين كذلك: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سورة الفرقان ابدت كذلك هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك. سورة الملك: تبارك منايو، تبارك بمعنى تعاظم وتقدس وكثر خيره، وإن خيره لا ينقطع. الذي بيده الملك. سورة الفرقان: تبارك منايو، لأن دون نية وإنني ملك، بيده الملك. تبارك وتعاظم وتقدس الذي نزل الفرقان على عبده، ونني ملك أو الكون نتا الزنزل دون القرآن على عبده، مقصود عبده داني دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ بعض النسيون في الملك في نفس الصورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبتى ما هو المقصد من تنزيل هذا الكتاب؟ ليكون للعالمين نذيرا، إن هو إلا ذكر للعالمين. الذي له ملك السماوات والأرض. لاحظ شيء ينزل أو الفرقان أو الوحي أو الكتاب يملك. الذي له ملك السماوات والأرض. تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، ونحن جزء من ملكه. نعزم: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله وإنا إليه راجعون. ساعات غادي نبيك النشرة، غادي نبيك النشرة صحتنا الملكس وندزع، نحتسب ونصبر هامي خاطر ديس الكروس غادي يوقع، غادي نبيك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يكن له شريك في الملك، يأكد المعنيين. الذي له ملك السماوات والأرض، تخلص على شريك في ملكه سبحانه وتعالى. أن نعزم في سورة لقمان قوله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله، وني يقعد الخلق رب العالمين، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ولا ذرة ولا خلية. الملك لله سبحانه وتعالى وحده. ولم يكن له شريك في الملك، هذا تسبيح، أنسبح رب العالمين، والتسبيح هو تنزيه سبحانه وتعالى عن الشريك. فسبحان الذي منايو بيده ملكوت كل شيء، يملك كل شخص أشريك في ملكه. تبارك الذي بيده الملك كله، لا شيء استثناء، وخلق كل شيء، شيء الخلق لله سبحانه وتعالى وحده، وخلق ماذا؟ كل شيء، كل ما يمكن أن يسمى شيء يخلقه رب العالمين، فقدره تقديرا لا شك عشوائية، لا شك صدفة، كل شيء مقدر في علم الله سبحانه وتعالى، فقدره تقديرا. واتخذوا معومون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. خلق كل شيء، اثنين خلقنا اللحية لا يخلقون شيئا، وجرومون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكونه لغيرهم؟ ولملكني منسن لا الضر ولا النفع فكيف يملكونه لغيرهم؟ ولا يملكون، نفي، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعزم في سورة الروم قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أن في التفسير نون التسبيح في سورة فاطر، الله حد سورة الملك يبدأ بقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. سورة فاطر تبدأ بالحمد. سورة الأنعام، الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي، لاحظ تبارك منايو الذي، تعريف نزل الفرقان، تبارك منايو الذي بيده الملك، الحمد لله منايو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دني إن الله على كل شيء قدير، الدليل ما هو إلا على كل شيء قدير؟ أنه يخلقنا الكون، فطر هذا الكون، أنشأه من العدم على غير مثال سابق، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، طلاقة القدرة، قدرته مطلقة لش يقول الحدود سبحانه وتعالى، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. النفون التعقيب، النغون التذييل في آية أخرى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أو سورت سورة فاطر، رب العالمين يتوجه نغديس، يتوجه أولون النغ بشك نتأمل، وهو النظر، نتأمل وننظر في عظمة هذا الوجود وروعة هذا الكون. وبالأمس رب العالمين شنا نغد آية من آياته، قال لك أنا يقرأنا ربي لك أنا نطس ابن سلي يقن الرعودة غريبة، يقن البرق ما رب عدوي يكتجنوت ولا حدو لي سجو مس، حتى الأرصاد الجوية لم تعلن عنها، بعد الجو يكرر: ألم ترى أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة، ليس لجميع الناس، لعبرة لأولي الأبصار. لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى توفكون. قبل عامين يخسجنا غنعاد ننظر ونتفكر باش كنعود إلى ذكره سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هذا الأمر ولجدك تنفلت، وإنما هو فرض النظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى. ذكر الفرض فريضة هامي خطر ديس الأمر من الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هامي نفرض بشكل نعود إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ سواء التفكر أغنس رب العالمين إلى تسبيحه النوض أغنس رب العالمين إلا وحده المالك شهدينانا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، كذلك وحده الرازق. يا الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ النعوض إلى توحيده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فكر في هذه المسألة، في مسألة إلا رب العالمين تتصورنا في الأرحام، معجزة آية من آيات الله، من يصورنا في الأرحام في الظلمات الثلاث كل جنس سجن رب العالمين شو الصورت الخاصة به. سو من انتف بطاقة التعريف، جواز السفر بتدس، جواز سفر بدون صورة لا قيمة له لا يعتد به بس تعرف نسيس، بطاقة التعريف الوطنية لا بد من الصورة. خاطر شهامي سيس ايتو السن حدني فعلا خاطر. المعجزة تكمن إلا مكونات هذه الصورة واحدة بالنسبة لجميع البشر، بمعنى وليجي رب العالمين يديرني ديك النشرة أما غادي يسموكز يديك النشرة باش كتبدل الصورة خاطي، وإنما قدرته سبحانه وتعالى هي تجي لكل حد صورة. النخزة داني في هذا المسجد كم صورة أنزع لك الدائرة النزوة إلى القطر كله، أنظر إلى العالم، أنظر إلى الصين، أزل مليار ونص نسمة تبين ضبطة قاع ورزني بعضهم التخاطي كل كنت صرت وجار وموني سيبا بن غادم إلى آخر إنسان كل كنت صرت. هو الذي تسبيح بمعنى وحده لا شريك له، أنت تجمون روح لطروة شي مارو من بطن واحد تذكري قنت صرتس منوج ناموني هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. خاطر ماشي يخس الجنين أتعاد صرتس، خاطر ماشي تخس مما، خاطر ماشي يخس بابا. قال العائلة تنتفق على صورة معينة دي فخسيت الجنين، خاطر قاعد أموني. الأمر لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، مش كالتوضم أي تسلم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ منيو أغنديوين أمن صنط من السماء خلافه سبحانه وتعالى. منيو إلا يسوف غنض من الأرض في كل فصل، أنا نحتاج من الأرزاق يمارو من سيول في بنا. نستحضر العالم كله كاع الكرة الأرضية، ولن يرزق البشر، ولن يرزق الأنعام، ولن يرزق الحيتان، ولن يرزق الحشرات، ولن يرزق الطيور. كل نمط يعني نيشس طعمس كل شرع، وقدرته سبحانه وتعالى تتجلى في ذلك. أن لا نتي خلق مسوما يتعشى مسوما، أتي خلق إلا معناه يطير في الجو، وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. لاحظ الله الذي أرسل الرياح، خاطي هبوب رياح، إنها رياح شمالية جنوبية أمون تسلموني في النشرات الجوية مبني للمجهول، هبوب زوابع رملية تساقط أمطار. سمين زوال القرآن أغني بيند منايو من وراء هبوب تلك الرياح، مناوي إلا أن يتحكم في تلك الرياح في اتجاهاتها وفي قوتها. ريح طيبة، ريح عاصف، ريح قاصف، منايو. والله الذي أرسل الرياح، هذا هو الجديد. شيني النخزر أضو أنفكر من وراءها، من وراء هذه الرياح. النوض إلى ذكره سبحانه وتعالى. هل مع سجن الشريك إنك وحدس؟ هل نقال شو سجن الشريك؟ مية لد رب العالمين جزن آضو في جن حد في جن ميدن، ولا حد يتنجم در أدي أدي أدي يعني أدي غير الوجهة. وفي عاد إذا رسمنا عليهم الريح العقيم، هل استطاعوا تحويل هذه الرياح؟ أي قوة تستطيع أن تحول إلى الرياح؟ قال نبنى مارو باش كنر أمان، وإن كان بقنشان النسبي ربي ميراد أدي السلامة زنجورير نتنسق على زنجورير عادي. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أون واضوي ميراد رب العالمين دزنت في قميدا أدزنتي. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أنت كرب العالمين، أنت سبحانه وتعالى وحده. والله الذي أرسل الرياح بتغجنا ونواضيه فتثير سحابا فسقناه. أبعام النتع هو الذي يسوق هاته السحب، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا. شيئين تسبيح كذلك، رب العالمين وحده المحيي لهذه الأرض بعد موتها. من بعد مباشرة هذا عالم الشهادة أغنيه مباشرة كدليل على البعث والنشور. كذلك النشور كذلك الخروج في سورة قاف، كذلك النشور بمعنى كذلك البعث. أما شيء إلا تمرت ميتة يحييها الله سبحانه وتعالى، كذلك النشور كذلك البعث يوم القيامة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ثم شقق الأرض شقا والنيل لن يشق الأرض عن النبات، لأن رب العالمين نتيا يشق الأرض عن الناس يوم القيامة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. في صيحة واحدة الملايير الذين عمروا هذه الأرض أدتشن قاع اختفقت مرة واحدة، كان ربع من السن منش الأعداد ولحدوا للسن. ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أغنيني في سورة ياسين، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره دني التسبيح وما عملت أيديهم أفلا يشكرون أدس التسبيح سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والعزة كلها لله ومنه وحده تستمد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نطلبها من مصدرها العزة من الله التشتي ويخس إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العزة خاطي يعني ديك تشتارت ديك القفاز تخاطي، وإنما ضربها من تتشيت أو نعزة غنتوش من مين شمر أولس. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مسنجو القيمت يوال سبحانه وتعالى، وبهذا المنهج النوض بإذن الله تعالى هذه عاد نتجاس القيمة يوالس من مي نظرنا وتفكرنا وذكرنا وسبحنا. هذه عظم رب العالمين ولنا مي عظم رب العالمين ولنا هذه عظم أولس هذه عاد نتجاس برنامج يومي هذه عاد نتنجم نريح نصدع القنواس لشغلنا الحصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكون بذلك مدينة منورة تسمى مدينة منورة، ما لا سجن ضوات ما سجن البروجيكتور خاطي، منورة بنور الله سبحانه وتعالى. هذا عاد في كل بيت، وهذا مشروعنا في كل بيت، هذا عاد ديس مجالس حلق لمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، وبذلك نحصل بإذن الله تعالى على مدينة منورة. والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرحمة، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا بتقدس بعدس هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كان خزر سلمن حينما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم الله سبحانه وتعالى خذ لهم. وتنفع عمري البترول ثروات تنفع عمري كان خزر أبعى من الشناغ من آياته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا خاتل في الغرب ولا في الشرق وإنما ضربة من تتشت. والخلق والتكوين والنس والأجل كلها في يد الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم من تراب هذا الخلق، خلقكم من تراب، التكوين ثم من نطفة، النسل ثم جعلكم أزواجا، الأجل كذلك بيد الله سبحانه وتعالى، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب معلوم، في كتاب مقصودا في علم الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، أزواجا سواء ذكر وأنثى، أن أزواج يعني من التكامل ذكر وأنثى في الزواج. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. من أنثى مطلق خاطر غير أنثى البشر، قابلت لك أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. مارو كل جنس جنادي سرسيون جيمين ستفكر كم من أنثى حامل في أي طور من الأطوار، يعني في بني البشر الإنسان، إنغ الحيوان، إنغ الطيور، إنغ الحشرات، إنغ الحيتان، مطلق. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وما يعمر من معمر ولا ينقص. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شأن رب العالمين بداينا أو نسر سورة فاطر بهذه الحقيقة، إلا هو وحده سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. من بعد يبدأ اختصاصه بهذه الرحمة، إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم انفراده بالرزق، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. النهوض من فكر في هذا الرزق، النهوض إلى توحيده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو فأنى توفكون. والنتيجة أن الحصيلة الغالية لهذا التسبيح دين بتا، لأن يوفق رب العالمين ميت نسبح أدعو نعصي. هذا هو يعني المهم في الموضوع، من صل عظمة سبحانه وتعالى من خلال الكون وتنعصي. خضرش هناك تسبيح معنى للتسبيح عميق جدا، ما هو ربما نصو ندرك الى ان الخلق كان نتبين سنترو كاشارات فقط، ما كنظن التفاصيل يطول بين المقام. أغلص ضرب العمل ندركي إلا كل هذا الخلق ليس عبثا، أي نعمة وتشكر من ورائها عذاب الله وتنجن شمس. دليل قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لاحظ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، في ماذا يتفكرون؟ في خلق السماوات والأرض. أتنسوا ضرب عامين إلى نتيجة، ما هي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ستسبيح فقنا عذاب النار. بتنعصاير سوون النعم غنضحرك جهنم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أواخر سورة آل عمران. ربنا ما خلقت هذا باطلا، إشارة إلى كل شيء. نشو مثال جنواس عن هذا، طالبين أظن الجامعات في أول يوم جولة في الجامعة، أدخل المرافق تجهيزات مخابر مدرجات أساتذة، ناش طالب مزور مجتهد مباشرة نفهم إلا دولت تتوجدون جامعته بشك الطالب يجتهد لكي يحصل على شهادة عند نهاية الدراسات. طالب فيتسن أدي خزرين مرافقني أديني فرصة سانحة للسياحة وللهو واللعب وليدرك بلما سيني قن حد أدي درك بفطرته إذا التجهيزات كلها توجد أنت بشكل تعزمد بشكل تعافرد أتصهرد للشورع إلا وسي أموني وليدرك من خلال هذا الكون أو من رسالته، فتجده يضيع الأوقات ولا يهتم بكتاب الله، ويوم القيامة يذكر بهذا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولوجي نشاوم العمر الكافي، يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، إذا لا عذر لكم، فذوقوا فما للظالمين من نصير. الكيس الفطن وتجيك لحظة من عمره التقطع بدون ما أدر بحديث إلى خرطس، ولتجي كل حد كذلك سيوضع العمر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. شيخ داود اندمن سورة لقمان. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذن قال رب العالمين داني الخلق والتكوين والنسل والأجل، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. أمرني هذا منهج في كتاب الله سبحانه وتعالى. أغنسي عن مجالات عدة، أغنيني قلت لديني قلت لجنة عودت قلت لمنهم إمارة غنسقل إلى مجال آخر وهو عظيم، إلى مجال الأفلاك وحركة الكواكب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أدعو إلى قضية الملك، نعزم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. نذكر ذلك الملك ذلك ذلكم الله ربكم كمان له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نصعد إلى هذه الحقيقة. يولج الليل في النهار، يولج بمعنى يدخل بهوادة شيئا فشيئا، وهذه رحمة بالإنسان. يتوي عن ضجر بالعقل بمعنى يولج يستف ضجر دي القوس غيب العقل والعكس. الخيل كان 400 وان ضجر خطيقت تفوت عبارة عن مصباح بروجيكتور دزعلوك اي تو كوبا قال كوبي ظلام مرة واحدة النظر العكس شعل خطرتك هاد نفرح بالعمل يولجو يسالي تفوت غيب العقل. كذلك يتوت الغروب غيب العقل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم ماذا الشمس والقمر دائبين. سخر بمعنى قهر، يقهره المخلوقات العظيمة لخدمة هذا الإنسان. لو كان نسول تفوت هامي رب العالمين السلام كولس التوية من الغروب كولس على عظمتك كيف يكون جوابها؟ اشتني من أجلك أيها الإنسان اشتني. مليون وثلاثمائة ألف مرة الشمس تكبر الأرض فنجلت أيها الإنسان وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك يملك كاع. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير لين تشمس يتسد 400 ضيضيس إغس كل إغس أعتاد 400 تشمس تسجن سيلوفان أما سنوينيو أين سيلوفان ديقشان لنزهيد بسيط جدا لا يملكونه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم الله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى مجال آخر أكثر دقة وتفصيلا لين بتا لين عالم الألوان والأصباغ قعبت بشك النوض إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا خاتي واحد نسل الألوان النبات خاتي واحد نسل فرصمور فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أو النون الشيطان التدنت بس حمين يوضيس هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ميداني لذكر الله من أودناء هي ذكر لله سبحانه وتعالى تخشع قلوبنا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. كذلك يده سبحانه وتعالى قدرته انتج خلائف هو الذي جعلكم خلائف في الأرض مثل خلائف السني لا إلا واسي سبقات إلا واسي سبقانا إلا واسي تسبعنانا خلائف لكن تخلف تمعلت أربح بلا القرآن تبين زي بنادم من بتا منه حدت تبدأ تخلالي سنت خاطي دلال تشتغل الضبركة معلت. واليوم ودعنا رمز من رموز التضحية والعمل الاجتماعي الشيخ إدريس عوشت خلائف دلس تود 400 وتلخرت كوليق الناس دلس وقبله حاج عمر الزعبي وقبله الشيخ ناصر المرموري كوليق قلتني أعمدة للعمل والتضحية قعش من القرآن يمار دلتنا بتغطى جد معاون رسالته رسالة رب العالمين كل حد من زاويته سوري نجم. ثم غضب كذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وفي كل مرة النفو التعقيبات في ثنايا السورة وهو على كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم وإلى الله ترجع الأمور وهو عليم بما يصنعون وله الملك وهو الغني الحميد وإلى الله المصير وهو عزيز غفور وهو غفور شكور وإنه بعباده لخبير بصير وهو عالم غيب السماوات والأرض وهو عليم بذات الصدور وكان حليما غفورا وكان عليما قديرا وكان بعباده بصيرا. كلها في هذه الصورة صورة فاطر التي سنعود إليها إن شاء الله في فرصة أخرى. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوج بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وصل مبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.